قمر الليل طلو حلا بتطليها الساحة، هي أحلى موال زينها الحفل بأفراحة. قمر الليل طلو حلا بتطليها الساحة، هي أحلى موال زينها الحفل بأفراحة. سفوا عريسنا عريسنا بالورد، حبوا بعضهم طول الدرب لما طلوا فرح القلب، جماله هيبي ورجولي ينحبوا طيب على القلب، زفوا عريسنا بالورد. يا بيو عريسنا بالورد، حبوا بعضهم طول الدرب لما طلوا فرح القلب، جماله هيبي ورجولي بينحبوا طيب على القلب، زفوا عريسنا بالورد. حبوا بعضهم طول الدرب لما طلوا فرح القلب، جماله هيبي يا امه في جنيانه ربيتيها العمر بحاله، وبعرس الليل فرحان بعرس ترتاح باله. يا امه في جنيانه ربيتيها العمر بحاله، وبعرس الليل